وليه ليه أبعد عنك ليه ليه ليه ليه أنسى عيونك ليه ليه ليه أبعد عنك ليه ليه ليه ليه أنسى عيونك ليه يا اللي قلبي اختارك ماشي وطيارك يا اللي قلبي اختارك ماشي وطيارك ده انا ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه أبعد عنك ليه ليه ليه ليه أنسى عيونك ليه مش بإيديا أبعد عنك عيونك سر حياتي حبك أقوى مني ومنك حبك آخر أمنياتي مش بإيديا أبعد عنك يلا عيونك سر حياتي حبك أقوى مني ومنك حبك آخر أمنياتي حبك سر العذاب عشانك بس بضحي حبك سر عذابي وفرحي يلا عشانك بس بضحي أنا ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف مش بإيديا إن أنا حبيتك مش بإيديا اخترت طريقي ياللي في عز الغربة لقيتك حبك أول حب حقيقي مش بإيديا إن أنا حبيتك مش بإيديا اخترت طريقي ياللي في عز الغربة لقيتك حبك أول حب حقيقي عذابي وفرحي اللي عشانك بس بضحي حبك سر عذابي وفرحي اللي عشانك بس بضحي أنا ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه وليه أبعد عنك ليه ليه ليه ليه أنسى عيونك ليه يا اللي قلبي اختارك ماشي وطيارك يا اللي قلبي اختارك ماشي وطيارك ده أنا ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ده أنا ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بإرادتي كده مش عارف ليه ليه